الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتفضل شيخ أبو بكر. الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا وللمشايخ المسلمين. أحسن الله إليكم هذا الماضي. رحمه الله. قد كان أحسن الورى وأكمل، وكان أبهى صورة وأجمل، وكان فخم البادلة مفخما، وكان ضرب اللحم لا مطهما، والهم كلسما عظيم الهامة، ربع تغد في ارتدال القامة. أباكنا مهد أبائنا مشتبا ممغطا، ولا قصيرا متردد القضاء. ومع ذا يطول مما شاه، إذ ليس يعلو الورى حاشاه. وكان أزهر وكان أنور، أبيض مشربا بلون أحمر. ليس بأمحق ولا بآدمي، لوجهه ضوء كضوء الجيلمي. كن كما شئت من استدارته، يضطرد الجمال في أسرته. يجري على خديه ماء الذهب، عرفه كلؤلؤ منكلب. يقول من ينعس في الجملة، لم أر قبله وبعد مثله. ذهبه بديهة من أبصره، يحبه الخليط مهما اختبره. نعم تفضل. يزري لي بهاء وجهي الحساني، بالبدر في ليلة اضحياني. لو رأيته رأيت الشمس طالعة صددت عنها نفسا. أحسنت، بارك الله فيكم. قال رحمه الله تعالى: قد كان أحسن الورى وأكمل، وكان أبهى صورة وأجملا. الشيء البهي هو الذي يملأ العين حسنه، وقد كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأكمل الناس وأبهى الناس وأجمل الناس. قال البراء رضي الله عنه كان في الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا. وفي صحيح مسلم عنه رضي الله عنه، بل في الصحيحين واللفظ لمسلم عنه رضي الله عنه، أنه قال: ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولفظ البخاري: وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا أحسن منه. والمقام هنا مقام إطناب، هذه الألفاظ متقاربة: أحسن وأكمل وأبهى وأجمل، لكن مقام إطناب، فإذاك أتى بهذه الصفات. وقد وجدت مجال القول ذا ساعة، فإن وجدت رسالا قائلا فقولي. وقد قالت أم معبد في بعض ما وصفته به صلى الله عليه وسلم: أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحلاه وأحسنه من قريب. أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحلاه وأحسنه من قريب. الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك، وقال صحيح الإسناد، ووفقه الذهبي. وكان فخما بادنا مفخما، كان صلى الله عليه وسلم فخما مفخما. جاء هذا في حديث هند بن أبي هالة في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، قال رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما. فخما أي عظيما في نفسه، مفخما أي معظما في الصدور والعيون عند كل من رآه، أي معظما في الصدور والعيون عند كل من رآه. وهند بن أبي هالة هو ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أمه؟ إذا كان ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمه هي خديجة بنت خويلد. خديجة رضي الله عنها تزوجت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم برجلين، تزوجت رجلين، أولهما عتيق بن عائذ المخزومي، ولد له بنتا يقال لها هند. ثم تزوجت رجلا يقال له هند بن زرارة التميمي وولدت له ذكرين هالة وهند. هالة ذكر وهند ذكر كذلك. نعم شيخنا. طيب الآن أوضح ولا زال؟ لا زال الله يستعان. طيب يمكن أن يعاد الاتصال؟ يمكن أن يعاد الاتصال مثلا إذا كان ينفع يعني؟ الآن تحسن شيخنا. طيب إذن ثم تزوجت رجلا يقال له هند بن زرارة التميمي ولد له ذكرين هالة وهند. هند هذا يعني عندها بنت اسمها هند من زوجها الأول وعندها ولد ذكر اسمه هند من زوجها الثاني. هند هذا كان وصافا خبيرا بوصف الناس. سأله الحسن قال الحسن رضي الله عنه سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما. وهو حديث طويل ستأتي جمله إن شاء الله مقطعة مع ما يناسبها من الأبيات. وقد سبق معنا أن طريقة الأئمة التسامح في نقل الأحاديث التي في إسنادها كلام في غير الحلال والحرام ونحو ذلك وسهلوا في غير موضوع الرواو من غير تبيين لضعف ورأوا بيانه في الحكم والعقائد عن ابن مهدي وغير واحد. وهذا الحديث حديث هند بن أبي هالة هو من هذا القبيل. لكن قال الحسن سألت خالي هند. كيف يكون هند خال الحسن؟ حسن علي رضي الله عنه. نعم. كيف يكون هند بن أبي هالة خال حسن بن علي؟ نعم صحيح أحسنت. هو أخو أحسنت صحيح. هو هذا الجواب. هو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم. هو ابن خديجة رضي الله عنها وفاطمة أم الحسن بنت خديجة رضي الله عنها. إذن هو أخوها من الأم. هو أخوها من الأم. هند هو أخو فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم من الأم. إذن فخمة أي عظيمة في نفسه. مفخمة أي معظمة في الصدور والعيون عند كل من رآه. أما قوله بادنا فمعناه ضخم البدن مع تماسكه أي اعتداله. في حديث هند بن أبي هالة السابق معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر. معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر. لما كانت البدانة قد تكون من كثرة اللحم وهذا مذموم دفعه بقوله متماسك بمعنى أنه ليس بمسترخ بل يمسك بعضه بعضا ويقارنه هنا بقوله وكان ضرب اللحم. وكان ضرب اللحم أي قليلة لحم البدن خفيفة. والعرب تتمدح بخفة اللحم لأن كثرته داعية إلى الكسل والثقل. وقد قال طرفة في معلقته أن الرجل الضرب الذي تعرفونه خشاش كرأس الحية المتوقد. أن الرجل الضرب أي قليل لحم البدن خفيفه. ولا تناقض بين قوله بادنا وبين قوله وكان ضرب اللحم لأن القلة والكثرة والبدانة والخفة من الأمور النسبية متفاوتة. فحيث قيل باد أريد عدم النحولة والهزال وحيث قيل ضرب اللحم أريد عدم السمن التام. إذا قيل باد المقصود عدم النحولة والهزال وإذا قيل ضرب اللحم فالمقصود عدم السمع التام، فهو كما قال هند بن أبي هالة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر. قال لا مطهما ولا مكلثما. لا مطهما لم يكن مطهما، والمطهم قيل هو البادن الكثير اللحم، الكثير اللحم، وقيل هو المنتفخ الوجه، فلم يكن مطهما. المطهم المنتفخ الوجه، المنتفخ الوجه الذي فيه جهامة أي عبوس مع سمن. المطهم المنتفخ الوجه الذي فيه جهامة أي عبوس مع سمن. وقد ورد هذا في حديث علي رضي الله عنه قال ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم وكان في وجهه تدوير، أخرجه الترمذي في الشمائل. ولم يكن بالمطهم، نعم، حديث علي رضي الله عنه في شمائل الترمذي قال ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم وكان في وجهه تدوير، والحديث مما يقبل مثله في غير الحلال والحرام. هذا الحديث، إذن المطهم المنتفخ الوجه الذي فيه جهامة أي عبوس مع سمن، هذا القول الثاني في معنى المطهم. قال ولا مكلثم، المكلثم المدور الوجه، المكلثم المدور الوجه، بمعنى أنه لم يكن شديد تدوير الوجه بل كان في وجهه بعض تدوير. لذلك قال علي رضي الله عنه بعد أن نفى الكلثمة قال وكان في وجهه تدوير. الكلثمة الاستدارة التامة للوجه، ولم يكن كذلك بل كان في وجهه بعض تدوير. إذن هذا معنى قوله لا مطهما ولا مكلثما. ثم قال عظيم الهامة، أي كان عظيم الهامة، ليس هذا المدخول لا، بل المعنى كان عظيم الهامة أي الرأس، والمراد العظم، العظم المعتدل، وهو دال على الكمال، هو آية النجابة. قال هند بن أبي هالة عظيم الهامة، عظيم الهامة في حديثه السابق. قال ربعة قد في اعتداء القامة، ربعة قد، الربعة المتوسط الهامة الرأس، ورد في رواية ضخم الرأس أي الضخامة المعتدلة، الهامة الرأس، لأن العظم الخارج عن الاعتدال يدل على البلادة، والصغر يدل على الخفة، فالمقصود العظم المعتدل، العظم المعتدل. ربعة قد، الربعة هو المتوسط بين الطول والقصر، والقد القامة والقدر، القد القامة والقدر، والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم كان متوسط القامة بين الطول والقصر. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. وفي البخاري عنه رضي الله عنه كان ربعة من القوم ليس بالطويل ولا بالقصير. وفي الأدب المفرد للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان ربعة وهو إلى الطول أقرب، كان ربعة وهو إلى الطول أقرب. طيب قوله هنا وهو إلى الطول أقرب، هل يمكن أن يفهم هذا من حديث الصحيحين ليس بالطويل البائن ولا بالقصير؟ كيف؟ أنا مريت الطول قال البائن. أحسنت، أحسنت، لم ينفي الطول، نفى الطول البائن. أحسنت، أحسنت، إذن لم ينفي أصل الطول، نفى الطول البائن، في هذا إشعار بأنه صلى الله عليه وسلم كان مربوعا مائلا إلى الطول، كان بين الطول والقصر وهو إلى الطول أقرب. وهذا ما سيبينه الناظم الآن في قوله في اعتداء القامة، هذا يفسره ما بعده، في اعتداء القامة لا بائنا مشددا مغيطا ولا قصيرا متردد الخطى. لا بائنا ليس بالطويل المفرط في الطول، من بان إذا ظهر أو من بان بمعنى فارق، لا بائنا ليس بالطويل المفرط في الطول، مشذبا هو بمعنى البائن، المشدد البائن الطول في نحافة، وأصله من النخلة الطويلة التي شذب عنها جريدها، أي قطع أو فرق ليس طول. إذا قطعته يعني شيء طويل إذا كان رقيقا فإنه يبين طوله، فكذلك النخلة إذا قطعت جريدها يبين طولها. فيقول لا بائنا مشدبا ممغطا، الممغط هو الذاهب طولا، اسم فاعل من المغاط بمعنى من باب الانفعال، أصله من مغط النون المطاوعة فقلبت ميما وأضغمت في الميم فصارت ممغط ممغط. إذن هذه كلها بمعنى واحد، لا بائنا مشددا ممغطا، كلها نفي للطول المفرط. أما قوله لا بائنا فقد سبق أنه في الصحيحين أنس رضي الله عنه قال ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. وأما قوله لا بائنا مشذبا فقد جاء في حديث هند بن أبي هالة أنه قال أطول من المربوع وأقصر من المشذب، أطول من المربوع وأقصر من المشذب. وأما قوله مغطى فقد ورد نفي المغاط في حديث علي رضي الله عنه أنه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد وكان ربعة من القوم. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد وكان ربعة من القوم. قال ولا قصيرا مترددا الخطى، المتردد هو المتناهي في القصر، كأنه رد بعض خلقه على بعض وتداخلت أجزاؤه. وقيل إنه يقال القصير متردد لأن الناظر فيه يتردد هل هو صبي أو رجل. إذن هذا قوله لا بائنا مشذبا مغطى، هذه الثلاثة هذا المقصود بهذا الشطر نفي الطول المفرط، بهذه الكلمات الثلاث المقصود نفي الطول المفرط. وقوله ولا قصيرا متردد الخطى المقصود نفي القصر. إذن كان صلى الله عليه وسلم بين الطول والقصر وهو إلى الطول أقرب. ومع ذا مع كونه مربوعا يطول مما شاه ليس يعلوه الورى حاشاه، مع هذا فإنه إذا ما شاء أحدا طاله. ورد هذا في حديث عند البيهقي في دلاء النبوة أنه كان صلى الله عليه وسلم ينسب إلى الربعة إذا مشى وحده، ولم يكن على حال يماشيه أحد من الناس ينسب إلى الطول إلا طاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما اكتنفه الرجلان الطويلان فيطولهما، فإذا فارقاه نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الربعة، أي ونسبهما إلى الطول. وقيل على هذا على ما روي عند البيهقي في دلاء النبوة، قيل لعل السر في ذلك أنه لا يطوله أحد صورة كما لا يطول عليه معنى. وكان أزهر وكان أنور أبيض مشرا بلون أحمر ليس بأمهق ولا بآدمي لوجهه ضوء كضوء الجيلمي. فهو كان أزهر أي أبيض مشربا بحمرة، مشرب أي مخلوط، وكان أزهر أي أبيض مشربا بحمرة يعلوه إشراق ولمعان. في البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه قال أزهر اللون ليس بأبيض أمهق ولا آدم، أزهر اللون ليس بأبيض أمهق ولا آدم. وفي حديث علي رضي الله عنه عند ابن حبان كان عظيم الهامة أبيض مشربا مشربا حمرة، أبيض مشربا حمرة ليس ليس بأمهق، الأمهق الخالص البياض، الخالص البياض، فلم يكن خالص البياض بل كان في بياضه حمرة، ولا بآدمي الآدم الشديد السمرة. في صحيح مسلم عن الجريري عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما على وجه الأرض رجل رآه غيري. قال الجريري فقلت له فكيف رأيته؟ قال كان أبيض مريحا مقصدا. قال طبعا مقصدا معناها أنه ليس بجسيم ولا نحيف ولا طويل ولا قصير، المقصود أنه متوسط بين الطول والقصر وبين نحافته وبدانه. لوجهه ضوء كضوء الجيلم. الجيلم ما الجيلم؟ كضوء الجيلم القمر. نعم حسنت. الجيلم هو القمر ليلة البدر. في حديث هند بن أبي هالة قال رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر. وفي حديث كعب بن مالك في الصحيحين في قصة توبة الله عليه قال فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال قلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال بل من عند الله. قال كعب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، فكنا نعرف ذلك منه. وتشبيه بعض صفاته صلى الله عليه وسلم بنحو الشمس والقمر إنما جرى على عادة الشعراء والعرب أو على سبيل التقريب والتمثيل، وإلا فلا شيء يعادل شيئا من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، إذ هي أعلى من كل مخلوق. فالشأن كما قال أبو نواس تتيه الشمس والقمر المنير إذا قلنا كأنهما الأمير. فالمقصود التشبيه، فالمقصود بالتشبيه التقريب، بمعنى أن الشيء قد يشبه بما هو أقل منه إذا كان المشبه به أبلغ ما يعرفه الناس. وهذا مثل ما قال أبو تمام عندما مدح أحمد بن المعتصم، قال إقدام عمر في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء ياسين، فقاله بعض من حضر وكان يخدم أحمد بن المعتصم، قال الأمير أكبر ممن شبهتهم به، ممن شبهته بهم. فأطرق أبو تمام وعمل بيتين زادهما في القصيدة من وقته، قال لا تنكروا ضربي له من دونه، مثلا شرود فندا والباسي، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس. فعجب أحمد وعجب حاضره، يقول لا تنكروا قولي إن إقدامه كإقدام عينه هو أشجع، وإن سماحته كسماحة حاتم وهو أكرم من حاتم، وإن حلمه كحلم الأحنف وهو أحلم منه، وإن ذكاءه كذكاء إياس وهو أذكى منه، لأن الله تعالى شبه نوره بما هو أقل، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. فهو من هذا الباب أنه يشبه الشيء بما يعرفه الناس، وإن كان المشبه أقوى في وجه الشبه من المشبه به. نقف هنا إن شاء الله، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.